معايا شباب نيكس سندروم عباره عن ايه بقى نيكس سندروم؟ عباره عن ان في بقى عندنا قضيه تجربه وفاريا تجربه. فاريا تجربه كل شويه عماله تعمل ايه بقى؟ تضرب مين؟ تضرب بريتونيوم. معايا يا جماعه تضرب مين؟ البريتون. كل شويه نيكس عماله تضرب بريتون، تضرب بريتون، تلسع البريتون. فالبريتون بيعيط. يحصل حاجه اسمها ويبنج بريتونيوم. يعني ويبنج بريتونيوم يعني ايه؟ البريتون اللي بيعيط. معايا على فكره؟ فيتكون ايه؟ يتكون اسايت، يتكون اسايت. زي بالظبط كده يا جماعه ايه؟ لما حد يلبس شوز ضيق عليه والشوز عمال يحتك مين؟ بيحتك مين يا جدع؟ بالجسم يعمل كده كوره كده وليله كده صعبه بالظبط. هي ده دخل في البرتونين بالظبط في البرتون كده وزي البرتون في ايه؟ في اسايتس. وبعد اسايتس في ديك ارتيشن اوف برتونين ده يا جدع في ما بين البرتونين وما بين البلوره في كونكشن على اي سايد على الرايت سايد في كونكشن ما بين البلوره وبين ايه؟ وبين البرتون. فلاحظت في البريتونيوم تقوم طالعه كده على الغلوبه تعمل ايه؟ تعمل رايت هايدرو سورس رايت هايدرو ايه؟ هايدرو سورس. يعني فاكره مره ثانيه يا شباب مره ثانيه دايما بيكون عندنا النيك سندروم عباره عن ايه؟ النيك سندروم الراجل ده على فكره راجل امريكاني كان بيدي ماده غريبه جدا كان بيدي مؤتمر كان في امريكا. فلما رجع بقى للشاب ده في الطياره حصل له قرض حلال ومحدش يعرف فمات مات في الطياره الراجل ده نيكسون معايا ده راجل نيكسون ده مات الطياره مات بتوع الشوي محدش عارف يحاول يرجع عنده قرن اليست جوه الطياره. طيب نيكس بقى دوت وصف وصف لطيف قوي شايل اسمه لغايه دلوقتي بس من قبلين لا ده في ايه شايل اسمه اللي هو نيكس سندروم عباره عن اوبيريان تايبروما اوبيريان تايبروما دي اوبيريان تايبروما تخبط في البريتونيوم معايا الكاتر وتعمل الكاتر اسايتس والاسايتس تعمل ايه؟ تعمل رايت بلورال ديفيوجن رايت بلورال ايه؟ طيب في الكوتيشن بعدها اسمها ايه كمان؟ اسمها ستروما اوفريال. يعني ايه ستروما؟ بتاعت خاصة الجراحة ستروما دي اسمها البولغارية صح؟ تمام. وستروما برضه معناها جويتر جويتر برضه فدي جويتر اوف ذا اوفري. يعني كده خلي بالكم في ثيرويد تيشو موجود فين؟ موجود في الاوفري اسمها ستروما اوفريال عبارة عن ثيرويد تيشو بيطلع من الروكتينسكي كيوبيكل يطلع ثيرويد تيشو تبع مين؟ ثيروكس. انا يحصل لها يا دكاتره يحصل لها هايبر ثايرويدزم اسمها ستروما اوفريال ستروما اوفريال. في حاجه اسمها كارسنويد تيومر مش مكتوب عندهم كارسنويد تيومر معايا يا دكاتره. الكارسنويد تيومر ده حاجه فيري فيري رير كارسنويد تيومر فيري رير اللي بيطلع تيشو ارجنتافين سيلز ارجنتافين سيلز ثايرويد. فطلع ايه يا دكاتره؟ طلع مين؟ طلع سيتوني. ادخال سيتوني في الابندكس بيعمل ايه سيمتوم بتاع سيتوني في الابندكس؟ ايه سيمتوم؟ مفيش. ليه انا كاتب سيتوني في الابندكس سيتوني بتاع الابندكس ما بيعملش اي سيمتوم ليه؟ عشان بيبقى ان اكتيفيتد في الليفر لكن بتاع الاوفري تمام كده بيعمل سيمتوم زي بيعمل برونكوس باسم ويعمل هايبوتنشن ويعمل فلاشنج. كارسنويد سيندروم ده عباره عن وجود فايت الارجنتافين سيلز ان ذا اوفري ارجنتافين سيلز ان ذا اوفري معايا ده فاكره؟ ده بيعمل كارسنويد سندروم يعمل كارسنويد سندروم لان هنا ما بيعديش على الليفر غير متاخر قوي. ده يعمل فلاشنج فالوس بس سوري برونكوس بس فلاشنج برونكوس بس معايا ده فاكره؟ يعمل هاي بوتنشن ده اللي هو كارسنويد ايه؟ كارسنويد سندروم. طيب الحته المهمه قوي اللي هي دي بقى اللي هي اسمها ميكسوما او سودو ميكسوما برتنيوي ده عباره عن ايه ده كده اسمه سوبر تنيوي عارفين فاكرين اللي هو ميوكس او ميوس بتسد النومه اللي كان جواها ميوكس كتير ممكن ترابشر ممكن ايه ترابشر لو شفت ايه اللي يحصل لو رشرت بقى هيقع الانتاج بتاعها الكولاجن اللي فيها بتاعها ده كده على الانتسك فتلاقي جاي الانتسك كده اهوت معايا ده عليها كولاجن من بره حلو وفي حواليها ميوسين ميوسين ده بيلزق كل حاجه في بعضها فهنا السيلز دي طبعا ميوسين كل شويه اوكي والميشين ده زي ده تحتفل في بعض والميشين دي على فكره بتموت 50% بيموت 50% او 30% طب ليه يا شباب 50% او 30% ايه؟ بيموتوا من الانتستاين اوبستراكشن الانتستين بتلزق في بعض بيموت من الكاشيكسيا كل شويه يحصل لها ابدومينال بين وسبب اوبستراكشن وفوميتنج اوكي يا دكاتره ويحصل لها بعد كده هو كاشيكسيا و 50% مورتاليتي من رابتشر اوف نيكسوما بريفيوم. طب دي علاجها ايه؟ علاجها ان انا افتح البطن اعمل لابروسكي واشيل الاوفريان تيومر واغسل البصره تويل تويل تويل تويل جامد جدا. المشكله في المشكله في قناه الابيثيليوم ده اللي موجود على الانتستن احط ريدي سيرابي انترا برتنيال ريدي سيرابي، احط انترا برتنيال، احطها في جوه بطنها حاجه باتنين، يا اما ذهب ذهب وشع ذهب جوه البطن، بص ريديو اكتف جولد جوه البطن كده، احط ذهب جوه البطن على فكره مشع يموت ميت الكولامنا، او ممكن احط فوسفرس مشع برضه جوه البطن يموت الكولامنا ميت الكولامنا في الكتير، يعني باجي على فكره وانا بردي افتح البطن اختم البطن تويلت اشيل اوبرن تيومر واحط انترا ابدومينال ريديو اكتف بولد اور فوسفرس، خلاص معايا على فكره. نخش على اخر باثولوجي عندنا اللي هو بتاع الفايبرويد، اخر باثولوجي عندنا ايه اللي بقى على الفايبرويد بتاع الباثولوجي؟ يلا حد عنده اي سؤال اللي فات؟ اي سؤال؟ طب يلا نخش على الفايبرويد بقى. نعم؟ لو ده نتيجه، طب هقول لك بعد كده. نيجي بقى كده نخش على مين؟ على اللي هو الفايبرويد بقى يا شباب. بصوا بقى دكاتره نجمع الباثولوجي بتاع الفايبرويد بقى يكتبوا جنبه كده اهو 4S باك 3 4S بانك 3 ده يا جماعه جمع باثولوجي مع بعض 4S بانك 3 مش هيجي لك باثولوجي ما يجيلكش باثولوجي خلاص احنا قاعدين نفهم بس ايه الباثولوجي المكتوب ده وخلاص مش اكتر من كده انما مش هيجي لنا ريتم صعب جدا يعني شوف مستحيل يجي لنا ريتم اللي هو الباثولوجي اوردر ايه اوردر فايبرويد بس مش لازم نفهمه مش نفهم اللي جاي بعد كده فلو جمعنا 4S بانك 3 خلاص بص يا جماعه الاس 4S ده هو مين؟ سايز ايوه سايز شيب رابط سكندري تشينجز الله حلو قوي الى بلس سبلاي النمبر الكونسستنسي الكاس تكشر كبسول معايا يا جدع معايا بس يبقى عندي هنا ايه التجميع بتاعتنا 4S بس 4S بس على فكره لو انت بس ايه يعني عارفين تجميعه دي انت ما تعرفش تجيب تحتها ما تعرفش تجيب تحتها مش صعب يعني برضه يا جماعه السايت السايت قلت لك انت 99 منها فين؟ في اليوترس 1% فين؟ بره اليوترس يعني مثلا في اي ليجمنت مثلا في الجوينت مثلا الراوند ليجمنت معايا على فكره؟ في اي حته في اي حته في الفاجينا ممكن في البلادر اي مكان اخر بس اكسترا يوترين ب 1% اكسترا تايم في اي مكان ممكن اكسترا بيلما خالص ممكن تطلع في اي مكان تاني اكسترا بيلما فممكن هنا ال 1% اكسترا يوتراين اي ليجمنت بيلتس او غلط بيلتس و 99% بيت يوتراين قسم ازاي بقى انت بص كده ادي كوربس وادي سيرفس 95% في الكوربس و 4% في السيرفس يبقى 95% بيت في الكوربس و 4% دكاترة في في السيرفس يعني ده كام 99% 1% اكسترا يوتران 1% اكسترا يوتران وبعد كده اليوترا 99 95% في الكوربس و 4% في السيرفس طب الكوربس تقسمها ازاي بقى؟ بص يا دكاترة كل التيومرز كلها ستارت جوه العضلة نفسها فاسمها انترستيشيال جوه العضلة اسمها انترستيشيال ولما تكبر شوية يا اما هتبقى بلشنج على البرتينال كاميرا يا اما بلشنج على يوترين كابس ده كلها ستارت انترستيشن اللي يبقى بيور انترستيشن 60% 60% اللي بقى انترستيشن ويا اما 20% بلش اللي بقى كده برتينال كابس فسميها سب سيرس معايا على فكره يا اما 15% 15% بده 95 60 و20 80 ولا 15 دي فين بقى اللي فاتت دي اللي هي سب ايه؟ سب يوز سب ايه؟ سب يبقى اللي نسيناه مره ثانيه الى 95% و4% سرفايفل 95% ده انترستيشيال 60 وسب سيرس 20 وسب ميوكس كام 15 معايا كلهم ستارت انترستيشيال وايذر بلش برتنال كافيتي اور بلش تو يوترين كافيتي طب سؤال يا جدع سؤال في السرفايكال فايبرويد ما هي الكاركترز اوف سرفايكال فايبرويد؟ مش اول سرفايكال فايبرويد ده بيكبر بسرعه عنيفه جدا ليه؟ الخير كله معدي عليه الاول زي كده يا دكاتره تمام لما نقارن كده نهر النيل ماشي كده في الصعيد وفي ليه في الدلتا لا الصعيد خير كله ايام زمان بقى قبل السد العالي ليه كان مليان صم بقى معايا دكاتره مليانه حاجات حلوه قوي كده ارض الصعيد اغنى من ارض ايه الدلتا فوق فهي نفس القصه هنا بتبان ارضي اول حاجه بيعدي على السابس بعد كده بيعدي على مين يطلع على فوق فالسابس بس التغذيه كلها السابس بس التغذيه كلها فتلاقي السابس دوت الجوع بتاعه بيكبر بسرعه جدا اكبر من اللي فوق يتميز بالرابيد جروس يكبر بالغد جامد جنب مين؟ جنب الستم اوف يوترين ارت. كما يتميز ميت ثانية مهمة قوي يا جماعة، السالب بتاع على فكرة مزنوق دمنا وحشة قوي، مزنوق قدامنا اللي هو يوريترا وبلادر ورانا في ريكتم. فعشان كده السيرفايكال، السيرفايكال تيومر دي بريزنت باي بريشر مانيفستيشن اكتر من الدم، اكتر من بلاد مانيفستيشن، اكتر من هيموراج مانيفستيشن. يعني هتلاقي اللي فوق اهم من سنتر هي دي، تحت اهم من سنتر هي بريشر مانيفستيشن. ليه؟ الدم سنه وحشه بتاعت الدم هو مزنوق والتاني بيكبر بسرعه، فانا اكتر بعمل بريشر مانيفستيشن. يبقى السيرفكس بريشر اكتر، الكوربوريا اللي فوق اللي فاكره ها بليدنج اكتر. طب جنب السيرفكس في حاجه ماشيه شحط فيه، عارف فرق قد ايه؟ سنتي ونص. مين اللي معدي يا جماعه شحط في السيرفكس سنتي ونص بس بعيد عنه شويه؟ مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو اليوريتر. عشان كده خلي بالكم هنا في السيرفايكال فايبرايد لازم اعمل اختبار مهم جدا، تيست مهم جدا في اي عمليه في السيرفكس. ايه اللي فاكر الاختبار ده؟ ايه التيست ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اي بي بي، صح؟ الاي بي بي فيري امبورتنت. يبقى بنعمل انفستيجيشن، عشان ننتهي قبل الانفستيجيشن نعمل مين؟ نعمل اي بي. نجيب الانفستيجيشن ولا الاي بي فيري امبورتنت. طب يا دكاتره السايز، السايز ها من كام لكام السايز؟ ممكن يبقى مايكروسكوبيك اثنين، ممكن يبقى مايكروسكوبيك صغير قوي ممكن ما تشوفوش، ممكن تبقى حته بذره صغيره كده سيد، بذره صغيره فيبرويد كبير ممكن، ممكن يبقى هيوج سايز ممكن يوصل 30 كيلو كمان ممكن يوصل. في فيبرويد عندنا في الكور في في في المتحف حاجات يا جماعه ضخمه جدا، تقدرش ضخمه جدا، احجام فظيعه معايا دكاتره، يعني ممكن توصل ايه 10 15 30 كيلو عليها. نيجي للشيب، يلا يا جماعه السيركوتشيك عامل ازاي؟ في الاول يا دكاتره السفيريكال عامل زي الكوره اللي هو كوره الشراب كده، لما يكبر شويه بقى ايه؟ ليه مكعبر؟ ليه مكعبر ليه؟ على حسب اللي الفراغ المتاح ليه، يبقى كومبريس باي سراوندينج تيشو، كومبريس يطلع مكعبر. يعني في الاول يا دكاتره يبقى مدور، بعد كده يبقى مكعبر. معايا مكعبر ليه؟ على حسب الفراغ المتاح. بعد كده نتكلم للجينز ثلاث نيجي للبلاد صفاي. البلاد صفاي اللي كاتب بيجي له منين؟ والله لو هو جوه كده كده يا دكاتره ماشي، في البلاد صفاي بيجي له منين؟ من السراوندينج بيشحن البلاد صفاي من السراوندينج هيد تيشو، شحات الاوبري شحات الفايبرويد بياخد اللي حواليه. عشان كده دكاتره لو قلنا ايه هو الليست باستر اريا في الفايبرويد تبقى فين؟ في السنتر. سراوندينج اريا اللي ممكن يحصل لها نكروزز، اللي ممكن يحصل لها ديجنريشن. ايه الفرق بين ديجنريشن نكروز وديجنريشن؟ النكروز مات خلاص، طب دي جنريشن؟ لا هو الضربه اللي هي ضربه نموذج اللي هي بيبقى انكمبليت نكروز، ضربه صاب فيها بس ما ماتش، ما دي جنريشن، دي جنريشن ما ماتش بس هو تعوض. فدي جنريشن هنا تبقى لسه فين؟ في السنترال بارت. ليه؟ هو ليه بس؟ طب اللي جت لو نزل كده اللي جت قول من المنظر ده كده، قول كده يبقى الدم هيجيله منين؟ من البيتنج صح؟ وهنا اي حته الليست باستر فين؟ التيب بتاع الليست باستر، الليست باستر يمين هي التيب، لو بولت يبقى بيجي له الدم عن طريق الميديكال، والليست باستر يمين هي التيب اوف ذا فايبرويد. طب نيجي بعد كده دكاتره، نيجي على النمبر، طب يا جماعه النمبر ايه بقى؟ في راجل عامل انجازات رهيبه جدا في وعامل كتاب اوبرتيف حلو قوي اسمه بوني. بوني دوت خدناه قبل كده بوني؟ اه ده عامل هنا حاجات جامده قوي، بس هنشوف الفايبرويد حاجات جامده قوي. بوني ده وبوني حاجات كتير قوي هنقولها النهارده مش عارف ايه. بوني ده بقى عامل كتاب في الف عيانه شايل مرض، بيجي الكتاب بتاعه كده كتاب كده موجود في المكتبه بيقولوا كده لبن كده حلو قوي وقبض في الجاينس، بس ان شاء الله تخش دكتوراه باذن الله قديم باذن الله رب العالمين ان شاء الله. فبوني ده عامل ايه كده بقى في الكلام بتاعه بقى؟ قال لك انا شلت في عيانه 113 فايبرويد، 113 يعني انا خدت البوني يعني انا العادي الفايبرويد قد يكون سوليتري فايبرويد، سوليتري يعني واحد بس up to hundreds of fibers، مئات من الفايبرز، مئات من الفايبرز. طيب بعد كده دكاتره على الكونسستنسي، ايرث كونسستنسي هنا؟ نعم؟ فيرم مش هارد، ساعات يبقى هارد لو حصل فيه تشينج ممكن يبقى سوفت، يعني ممكن يبقى دكاتره خلي بالكم هو هنا الكونسستنسي فيرم، الفايبر تيشو فيرم، ممكن يبقى دكاتره هارد اه ممكن لو حصل فيه تشينج معين هقولهم عليه بعد شويه، ممكن يبقى سوفت اه لو حصل فيه تشينج معينه برضه. طب ممكن يبقى بري صوت عامل زي مين؟ زي عارفين المخ يا جماعه برين لايك. امتى برين لايك؟ بري صوت برين الصوت ده بيتقطع في ايدك كده لو حصل فيه ساركومتر تشيز. لو حصل فيه ساركومتر تشيز يبقى برين لايك عامل زي ايه؟ زي المخ كده برين لايك. طب دي بعد كده كاتره الكات سيكشن ليه منظر مميز قوي تداخل الفيبر تيشو مع المصل. ليه منظر دوامات اللي اسمها وورلي ابيرنس. منظر دوامات يعني وورلي فدي بقى كده دخل على الكبسول. تمام فين احنا في الكبسول؟ في دكاتره ليهم اراء ودكاتره ليهم اراء. حاول الرأي اول حاجه يعني في ناس كانوا نص دكاتره يوم ان الكبسول ملوش كبسول لكن ليه فولس كبسول جاي منين ده؟ لما فولس يكبر زي اي بناين تيومر كده بيعمل كومبريشن. كومبريشن بيكبس كده الدكاتره السراوندنج اف تيشو يعني الكبسول بتاعه بيتكون من التيشو النورمال اللي حواليه كومبريس هيد تيشو. اول راي كده ان هو مش كبسول ولكنه فولس كبسول. راي اخر على الدكاتره ان هو فيه كبسول فعلا وبيتكون من ثلاث طبقات. في ثلاث طبقات بقى اول طبقه على الدكاتره حوالين الفايبرويد اللي هي كومبريس هيلثي تيشو دي من بره. طب من جوه كومبريس فايبرويد تيشو. طب في النص ترو كبسول يعني هنا في ثلاث طبقات فاكره في راي اخر ثلاث طبقات طبقه وطبقه وفي النص طبقه. دي طبقه ترو كبسول حقيقي يا جماعه دي كبسول. طبقه ثانيه كومبريس فايبرويد تيشو وفي الاخر هنا كومبريس ايه؟ نورمال تيشو. يبقى في رايين عندنا في رايين انا كبسول. اول راي ده فولس كبسول ده عباره عن كومبريس هيلث تيشو. راي اخر ده في ثلاث طبقات اول طبقه اللي هي كومبريس من بره كومبريس هيلث من جوه كومبريس فايبرويد ولا في النص اللي كانت اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ معايا الدكاتره مش معايا؟ ها معايا؟ خش على الباكج تشينجز طيب دي سنه تشينجز بقى بص على الباكج تشينجز السؤال جه قبل كده يبقى انا كاونت اون بارازيتيك فايبرويد. ايه قصه بارازيتيك فايبرويد ده يا جماعه؟ ده فايبرويد عادي جدا كتير زي الفايبرويد عادي جدا فايبرويد عادي خالص بس في التشينج تكتب كده ايه؟ يعني لو جانا سؤال يبقى انا كان كومبرازين فايبرويد. نعم جالس قبل كده في ورقه. برازين فايبرويد. هو جاي يبقى انا كان كومبرازين فايبرويد. معايا فالذكر عادي جدا الفايبرويد عادي جدا بس افتكر ان حصل ايه في التشينجز دي بقى؟ بص يا جدع السكند تشينجز ديت قد تكون فينا في باستر تشينجز. باستر. معايا باستر ايه تشينجز. زي بس تشينج زي ايه؟ اول حاجه تورشن والتورشن ده يعني يلف على نفسه. في نوعين من التورشن في اكيوت تورشن وفي كرونيك تورشن. معايا دكاتره في اكيوت وفي كرونيك. طب الدكاتره بقت خطهم كده اكيوت تورشن زي اكيوت تيبسس عمل ايه؟ تعمل ايه؟ اكيوت ابس برافو عليك اكيوت ابس شباب تعمل الم مخيف جدا بقى اكيوت ابس انا بقول لك الكوميونيكيشن زيه بالظبط زي هنا زي هنا تلاقي لك هنا في كومبليكيشن ممكن ترفع نفسها تعمل اكيد ابنس صح. لكن كرونيك تورشن الدكاتره تعمل كرونيك تورشن بقى في كرونيك تورشن الدكاتره هتقوم مطلعه ماده اسمها انجيوجينيك صبر. يعني ايه انجيوجينيك؟ انجيوجينيك يعني ايه؟ انجيوجينيك يعني تعمل ايه؟ انجيو فيسس جينيك بتكون فيسس. فتلاقي الدكاتره هنا التابلوت دوت ده معايا دكاتره يقوم مطلع كده هنا مادة طبعا بلد بيسس تروح ماسكة في أي حاجة حواليه يعني تقول ده لك كده عشان في كل تورش لفة على نفسه فقطع اللفة ده تقريبا للكونيشن مع اليوتيوب وبعدين طبع مادة عشان في كرونيك أوي طبع مادة بس يعني بلد بيسس عمل بريدج بينه وبين أي أورجن حواليه مش بياكل بقى من أي أورجن حواليه. بعد شوية التورش يكمل لازم يطلع أتاتشمنت تقريبا خلاص في اليوتيوب ما بقاش في أي أتاتشمنت خلاص ينسى اليوتيوب تماما و now it attached to a surrounding structure. عامل زي البارازايت الغزه منها. يعني هنا الفايبرويد البارازيت فايبرويد عباره عن ايه؟ عباره عن هو فايبرويد عادي جدا عادي جدا لكن حصل فيه كرونيك تورشن. كرونيك تورشن ده بيخش عمال يلف يقطع الكونكشن مع اليوترس ويكون بلاد فيسز انت في اورجن تاني. اورجن ايه؟ اورجن تاني. بيكون ليه بلاد فيسز من الاورجن تاني من غزه من الاورجن تاني. معايا بلاد وبارازايت على الاورجن تاني. طب عشان يحصل تورشن للفايبرويد هل يبقى ضخم جدا ولا صغير جدا ولا وسط؟ صغير جدا هيلف ويرجع تاني يعني. لو كبير جدا مش هيلف اصلا. ده الاواصط. ينفع طب سيرس ولا طب ميوكس ولا انترستيشيال؟ ده تكون هي دي ميديكال، يعني طب سيرس. يبقى باتيك فايبرويد هو عباره عن ايه؟ عباره عن طب سيرس وهي ميديكال، ولف شويه شويه قطع الكونكشن مع اليوترس وناوي تاتش تو انذر ستراكشر ياخد منه الضغط. معايا يا رجاله؟ فاهمين الكلام؟ فانت لازم بقى تعمل تكنيك فايبرويد عادي جدا، بس ما يتبطلش ان هو حصل له بلين تورشن، حصل له بلين تورشن يا دكاتره، واتش تو انذر ستراكشر بياخد منه بلاد فورم. ممكن تلاقي فايبرويد عليه تعابين ماشيه من بره، ايه التعابين دي؟ ممكن تبقى فيسز، ممكن تبقى لينف، ممكن على حسب انت ايه النوم. زي انت كده داخل تتعشى، ايه الموجود؟ تمام؟ لو واحده بريجننت يبقى في دم كتير، دي ابلاد فيسز. لو واحده اسبيرين انا بقول يبقى في لينف كتير، لينف حاجه رخيصه لينف بس. فهنا في هنا ايه؟ لينف فانجكتيزيا او تلانجكتيزيا. زي كده في مدير الصحه كده يا دكاتره، تمام؟ لما حصل رابتشر اوف تلانجكتيزيا وحصل لها زي تامل جدا جدا ودخلت المستشفى غير فؤاد ومش عارفين يشخصوها خالص وعاملين هنا دم وجابوا جراحه بقى كتير كتير كتير كلهم خايفين من اضرار العيان كلهم مرعوبين عمالين يعملوا استكشاف لغايه ما في واحد كده بيبص في البيزنس ده فيه فايبرويد وعليه تلانجكتيزيا كده وبلاد بيبقى بس خيطت بس ثواني عاملين هنا دم دم بقى كلهم مرعوبين داخلين مرعوبين كده معايا اللي كده وبعدين بعد كده جابوا بقى ايه الدكتور اسامه في الاول ماشي عداها هي كام سنه؟ عداها 54 سنه. هيعمل ايه المفروض يوصل للنسا؟ بيعمل ستريس لان هو ايه؟ خايف عمل ايه؟ ماي نكتروس شال الفاجون وخلاص عليه. معايا الرجاله ما خايفين، الناس خايفه بيعملوا اي حاجه يعني دوبك بس ايه؟ حاجه مسكنه بس. ما دي مشكله لما يكون حد ريكومندد قوي بياخد سب اوبتيمال كير على فكره دي حاجه مشكله جدا ما تحاول ان انت اللي قدامك مثلا يا عيانه مثلا جات لك بتبص عليها قوي، يعرف ان دي عيانه بتبص عليها قوي ياخد فيها كوميونيكيشن. بص عليها قوي دي معايا يا دكاتره بص عليها قوي دي هتبقى كوميونيكيشن اه والله انما اللي تتابعها ربنا كده احلى حاجه اوكي يا دكاتره طيب نيجي بعد كده بقى يا شباب في عندي يعني لسه عندي لينفا في كونجكشن مش مهم بعد الباستر في ايه يا جماعه بعد الباستر في انفلاماتي ممكن يحصل انفلاميشن الفايبرويد ممكن يحصل عليه التهاب يجي له من الدم يجي له من البشاينه بالذات امتى بعد ولاده؟ بالذات بعد ولاده بتاعتك، مش بعد ولاده. ممكن تبقى بلاتيستا ماسكه على فايبرويد. فلما تشيل بلاتيستا مكانها في روتري او في بلاد وحاجات زي كده، ممكن يعمل انفكشن فيري كومن ويعمل ابسس، تلاقي فايبرويد تحول لابسس. انفكشن في الفايبرويد ممكن. يبقى هنا اللي فات تاني تشينج هو الانفكشن. يا اما بلاد يا اما دايركت بريزنت. ممكن على فكره من الابندكس تجي لها انفكشن لو كانت خط سيرس. تعمل اسس فيه في طب دي بعد كده دكاتره في تشينج ثانيه اه في تشينج ثانيه زي ايه بقى؟ اللي انا قايل عليها من شويه اللي هي ديجنريشن الديجنريشن ممكن تحصل زي ايه الديجنريشن ممكن تحصل؟ اولا عايز اقول لكم حاجه الديجنريشن يعني ايه؟ يعني ايه انتوبيشن بروس؟ تتوقع يحصل اكتر مكان يحصل فيه انتوبيشن بروس غالبا في السنتر طيب غالبا ليه؟ لان كل قاعده ليها ايه؟ ليها استثناء وانا بس استثناء ليها. طب سؤال يحصل في بنت صغيره وعندها هرمون عاليه ولا يحصل ست دافع على السبريم نوز والبينامول والهرمون بس ولا يحصل في حد وتجاه يحصل فين؟ غالبا برضه يحصل فين؟ في البريم نوز لكل لكن لكل قاعده يبقى خلي بالكم اللي هو التايمنج هنا هو غالبا بالي من ابوس والسايت غالبا ايه؟ غالبا سنتر لكن في كل حاجه بس في استثناء واحد. بص يا فكره بقى الجزء المجولي دوت المجولي ده حوالين السنتر ده بدا يحصل له اتروفي ليه؟ نقص بلاد سبلاي نقص هرمون بدا يحصل له اتروفي. لما يحصل له اتروفي بدا الحته الجوانيه دي ريكوفايل بدات تبقى ريبليز بدل ما هي كده كانت فايبرس تيشو ومصل لا بقت ريبليز باي هوموجينوس واكسي ماتيريال ده شمع شمع من جوه الشمع ده يا دكاتره اسمه هايلاين ديجنريشن نقص تغذيه نقص دم للفايبرويد نقص انتجن السنترال بارت اوف فايبرويد ريبليز باي هايلاين ماتيريال شمع واكسي هوموجينوس ماتيريال معايا يا دكاتره دي اسمها هايلاين ودي الموست كومن ايه؟ secondary it changes the cerebral. That's why MCQ very common. عندكم اخر سنة كان 100 درجة MCQ قبل امتحان الريتن. الريتن يا جماعة عبارة عن 2 cases تمام كده كيس بفكر ازاي وتحل ازاي وكام كيسز وانا بكات 90 درجة بالذات اسئلة كبار. معايا فأهم حاجة على فكرة MCQ مهم جدا هيجيلك اخر سنة. الكيس مهمة جدا عليها 60 درجة. كلكم من أول سنة مفكرين في الريتن فاهم ليه؟ نكتب قبل كده على الريتن. طب MCQ كام درجة؟ 150 درجة MCQ. معايا دي فاكرة؟ الأورال أهم. الأورال 50 درجة والكلينيكال أورال برضه 50 أدي 100 درجة. يعني أعلى الأورال أعلى من إيه؟ من الريتن. كلهم مفكرين في القصة كلها ريتن لا مش ريتن خالص. الريتن ده أقل حاجة عندنا ريتن اللي هو 90 درجة أقل حاجة. لكن حاجة أقل. عارفين السلايد؟ السلايد يا ابن بالك هو زي الريتن. السلايد 50 درجة آخر السنة كان كده وعندكم ايه 5 درجه يعني 50 درجه وكل السلايد دي على فكره مضمونه بص دي حاجه هي مضمونه خايف مش صعب طيب نخش بقى كده نخش على ايه بقى على هايلايت ديفينيشن ده الموست كومن سالت ان كيو ده فيري كومن بقول لك ايه هو الموست كومن سكند تشينج في الفايبرويد هو الهايلايت ممكن يا دكاتره السنترال بارت سنترال بارت اوف ذا فايبرويد ريبليس باي بيوكوريت ماتيريال انذر بس ليس كومن تشينج بدل ما يبقى شمع يبقى ايه ميكويد ده اسمه ميكسوميترس ديجنريشن يبقى ميكسوميترس يبقى ميكويد ماتيريال الهايلاين معايا ده شمع يبقى شمع او ميكويد ممكن يا جماعه انت الباص دوت اللي كوفايد ده ينضف بعد كده ويتكون عامل زي مين؟ زي المشمشايه كده يا كابتن ده عامل فيها جواه تجميد كده معايا ده اسمه ايه بقى؟ ما اسموش سيستك ليه؟ ان السيست جواها ايه؟ لايننج ايه؟ لايننج ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ اسمها سودو سيست اللي هي ترى غير لايننج ايه؟ فهنا كانت عندنا في هايلاين وعندنا في ميكسوميتر وكده بعد شويه يتكون في النص ده ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها سودو سيست ممكن يا دكاتره بيري منابوز في البيري منابوز الفات كتير مش البريم اللي بوزر في مين لايف ولا فلوب دي الهارد دي ليه فات كتير معايا اتش دي ال و ال دي ال اتش دي ال دي ال صح وده بولدوزر الناس عمال يجرب بالكوليسترول بين البلاد فيسلز وبين التيشوز ده اللي فاكره لكن بقى مين بقى في الزباله ماشي عمال ترمي ترمي في بلد ال ال دي ال اللي ماشي عمال يهز البلد كده فال ال دي ال زي واحد هنا ايه هنا فات كم فات فات المنظر فات المنظر رسمي اسمه فاتي تشينج في ذا فايبرويد فاتي تشينج وده بيحصل فين؟ في البريسري فاتي تشينج بيحصل في البريسري فاتي تشينج ده شايف عليه يا جماعه هنا كالسيوم بيتجمع عليه كالسيوم كده وده الفايبرويد عامل زي الحضره ناشف كده الحضره اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمها كالسيفيكيشن والفايبرويد ده اسمه ايه؟ اسمه حجر الرحم ووم ستون ووب ستون ووب ستون ده ووب يعني رحم وستون حاجه رحم ده ده استخزاء يا دكاتره كده بمين بقى؟ بالاخويا المصريين يعني الناس كلها كلها بيفكها حضاره مصريه حاجه عظيمه جدا تروح الاقصر واسوان فعلا حاجه عظيمه جدا زي كده مثلا في فكاهين ايه؟ ابن مينا ورقاقه هدفهم خدماء مصر صغار الفراعنه عارفين مينا مين ده؟ حد بس ماتش امبارح بتاع كوستاريكا الكابتن اسمه ايه؟ الكابتن اسمه مينا بتاع كوستاريكا بقول لك مينا ورفاقه هذا من صغار الفراعنه فمينا ورفاقه ده بتاع كوستاريكا غلبوا مين؟ غلبوا المصريين في ماتش كوستاريكا وايه؟ ومصر معايا فالناس كلها بتفكر في الفراعنه كلهم بيحبوا الفراعنه جدا فبص يا جماعه وومب ستون ده نسبه الى حاجه اسمها توب ستونز ايه توب ستونز ده؟ احنا زي الفراعنه ازاي؟ ان بكل كل كل دكاتره مخبره بالفراعنه في ستون حجر بيحطوه حضرت عليه نقش الناس ده بيقول لك كل قصه الميت ده كله ايه ده كان مين وعمل ايه وولاده مين وابوه مين كل اللي تفاصيله التفاصيل بتاعته كلها فيبقى حضر كده فقال اه ده اسمه بومب ستون فهنا برضه نفس القصه هنا في بومب ستون يعني ايه؟ يعني ده الحضر اللي بيدل على ان هنا كان في مين؟ فايبرويد ده بقايا الفايبرويد اسمه ايه؟ بومب ستون بومب ستون ده انا اخدت صوره اكس راي وكان في سنجل لاير اوف كالسيفيكيشن يطلع لي كده حاجه اسمها ايه؟ شيل ابيرنس اكشن ابيرنس طب ممكن الكالسيوم ده كمان يخش كمان بص يا جماعه يخش كمان جوه مين؟ جوه اللايرز كده جوه الفايبرويد يعمل كده مين؟ هتشوف اونيون رينجز كده في ماكدونالدز مثلا ولا اي حاجه اونيون رينجز ده بيبقى كده عامل زي ايه؟ زي كده ايش زي جلده البصل ده اونيون سكين او اونيون رينج ابييرنس لو دخل توغل جوه ايه؟ جوه الفايبرويد بقى لير لير لير لير معايا ده فاكره؟ طيب نخش بقى كده الشبع دي بقى نخش كده على اخر دي جنريشن ملاحظين هنا الهايلاين الهايلاين يعني كسر وهايلاين والكاسكيش بيحصل في البريستري مش في السنتر كمان بقى في تشينج كمان بيحصل بقى امتى؟ لا في جرين بريجننسي مش اللي كسر مش البريمنسي اسم هذا التشينج الغريب بيحصل في جرين بريجننسي اسمه ريد دي جنريشن ريد ايه بقى ريد دي جنريشن بعد كده؟ لا الهايلاين سنتر وميكسوكتا سنتر لكن الفاتي والكاتفيشن صار فين في البريزن طيب ادي فبرود كده كده فبرود اهو الجرين بريجنسي وده سؤال بتيجي عندكم خلي بالكم وجدنا ان الفبرود دوت الاساس تيجي هنا دخلت على ريتم قلت لكم ايه؟ Diagnosis, treatment, complication. يبقى احنا كله MCU. MCU انا دكاتره جه قبل كده قال لكم ان الفايبرويد دوت فيه بروجسترون ريسبتور بيكبر مع البروجسترون ايوه الفايبرويد بيكبر مع البروجسترون عشان كده الفايبرويد بيكبر مع مين؟ مع الحمل. الفايبرويد فيه بروجسترون ريسبتور فده الفايبرويد ده بيكبر مع الحمل. لما يكبر يحصل ايه يا دكاتره؟ يحصل slowing of the secretion. ده مش بيشرح شيء راح slowing of the secretion. يبقى انا خلاف هنا فايبرويد بيحصل هنا slowing of the secretion. لما يحصل slowing of circulation مع increase clotting factors مع increase clotting factors مع الحمل فاكتور واحد واثنين وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة هذه الفاكتورز كلها فايبرنجن وبروث برونكس سبعة تسعة عشرة كلهم بيكبروا مع الحمل بيكبروا مع الحمل فلما دي هذه الفاكتورز مع slowing of circulation اللي بيحصل بعد كده ثرومبوز طب في مين ولا في في الفين صح؟ الفين اكتر حاجه اسمها دي فينا ثرومبوز طب الارضي بيدخل دم والفين يبقى فوق ايه اللي يحصل في الكبد ده؟ كونجكشن بعد كده اللي يحصل كونجكشن تفرق ده الدم مالا مين؟ مالا فايبرود ده الدم مالا مين؟ مالا فايبرود معايا دكاتره؟ يبقى ايه اللي بيحصل هنا دكاتره؟ هنا الفايبرود بيكبر مع الحمل يحصل سلوينج اوف سيركيشن جوه سلوينج مع انكريز كوني فاكتور هتلاقي بيحصل على كاترة فينا ثرومبوز الارض بيدخل دم معايا شاب خليك معايا بس الارض بيدخل دم على كاترة والبين قفلة الارض داخل والبين ايه قفلة الكبد بتتفرقع لما اتفرقع تجمع الدم جوه مين جوه اليوترس ده كاترة جوه الفايبرويد يحصل بقى ايه تلاقي كده الدم ده بقى اسمه ريد ديجنريشن يعني ريد يعني دم كتير قوي جوه الفايبرويد ده اسمه ريد ديجنريشن طيب الفايبرويد ده مره بتحصل فيه اكسبانشن مره واحده على الكبسول يعمل ايه يا دكاتره؟ بيجر ستيميليشن رهيب في الابدومين وبيجر ستيميليشن ده عندها نوتيا وعندها بامبي بترجع قلب جامد جدا وترجيع جامد قوي نوتيا بيجر ستيميليشن نوتيا وبامبي معايا دكاتره وكبير ابدومين فيه خلي بالكم بقى دكاتره ان على البريفري في لسه شويه اجسام لسه عايشه البريفري بتاخد هنا البريفري بتاخد هنا حواليها معايا؟ بريت على بريت في اجزاء لسه عايشه عشان كده في الربع هذا التشين ليه اسم اخر مشهور جدا ومهم جدا لازم تكونوا عارفينه تمام اسمه نيكرو بايوز يعني يا جماعه نيكرو بايوزس يعني ده التشين دوت في اجزاء ميته في السنسر واجزاء عايشه في البريت اسمه نيكرو بايوز بعد شويه ده هيزيد جوه الفايبرويد ويقفل الدم الداخلي الموضوع يهدى خلاص بقى ده بدأ يمتص بعد شوية والميت يمتص بعد شوية والأجيال العايشة دي هتقوم مكونة فايبرويد جديد لأنه صار سليم رجع تاني مرة صار إيه؟ صار سليم عشان كده definition of regeneration it is the only type of regeneration النوع الوحيد from which the fibroid is capable of recovery يعني هذا النوع الوحيد من regeneration اللي يرجع تاني فايبرويد صار سليم فالرجل يبقى فيه صار سليم بعد اللي جت ايه؟ بعد ديجنريشن يعني بص هنا حاطط ديجنريشن حاجات ميتة وفي عايش المادة دول بتنفصل ترجع ترد على كده يبدا الانسان عايش دي كده تتكسر مره ثانيه والكوكب دي فخته ليه كانه يرجع ويبدا ايه زي ما كان ما يحصلش كده مع الكالسيفيكيشن ولا مع الفاتشينج ولا مع الهيلاين في خرم جوه كده في حته كده ولا مع سودو سنتك لكن ده النوع ده بالذات ده اللي يرجع فيه فلوس تخت ليه مره ثانيه قول لي طب ديجنريشن بروكريتش ده فابروين يعمل اوف ريكفري يرجع مره ثانيه فابروين تاني يا ريت الجنريشن يبدا مع الحمل مع السكند ايه سكند ريجنريشن عينيا بقى اللي جت بقى اخش اشيله لو دخلت تشيله هيبقى في العمليه فيري فيري مباشر والنتائج موضوع في ستريس لي بوش ما بعرفش الثايرويد ابدا انها الحمل ما قالوا لي دوت ده علاجه بين كيلرز بين كيلرز يعني انا جيت بس قويه قوي بين كيلرز اديها مورفين مثلا ممكن بين كيلرز انا جيت عاليه قوي مع انتي بودكس شماليه حاسس ان انا ميت ما يحصلش عليا انفكشن. علاجنا انرجيتكس وبين كيلرز. انتي بروستاجلاندين وبين كيلرز. معايا الكفا والموضوع ان شاء الله بيشد بعض باذن الله من غير اي مشاكل بيعدي. وجع بس ترجيع شويه الام تستحملها يوم يومين مع البين كيلرز ترجع زي الفل بقى. اخر تشنج عندنا دكاتره وجيب بقى. طبعا في اكل بيحصل بعد المينوبوز اكل. اخر تشنج عندنا بيحصل هو مين؟ هو سكوبت ماليجنسي. طب بص يا جماعه سؤال مين مور كومن؟ هذا النوع مين مور كومن؟ ان الفيروس يكون فيه سركوما واللي يحصل معاه اتشيت معاه انفيدا كارسينوما. سؤال صح صح سؤال بيتسال ورا مهم قوي مين مور كومن؟ الفيروس يجي لك سركوما ولا يبقى معاه اتشيت هنا كارسينوما؟ مين مور كومن؟ هنا هيحصل معاك اسوشيشن كارسينوما برضه مع الشرقوم ليه بقى؟ عشان الاثنين ليهم نفس الانتروشيا فاكتورز الاثنين ليهم نفس الكوز معايا الشرقوم ما تحصلش مع التبادل يزيدها كام في المية؟ نص في المية الا مع الدكتور ابراهيم سماحه الدكتور سماحه عايز يسمعها كام؟ 56% في المية 56% في المية الدكتور ابراهيم سماحه عشان دي موجوده في كتابه في كتابه هو ليه كتاب قال كده مش لاقيه اصلا انا ضاع عليه مش لاقيه خالص اه والله العظيم ده كتاب والله ملايين نعم 56% يعني هي النسبه العاديه الناس كلها عارفاها نص في المية هو لا ده 56 معايا الجدع بيفتبر معايا اول حاجات صغيره بيفتبر معايا جدا خلاص حد عايز اي سؤال في الباثولوجي ها ده كتاب باثولوجي كان 2 طيب خش على مين؟ على الكلينيكال بيكتشر يعني انت لما انا عملتها كده شويه ايه اللي جه؟ ايه اللي جه؟ لينا كده الفا ساوند ازاي ترانس وجنده الفا ساوند لو اكتر من 5 مللي لا تعمل اللي جاي كده مين دي هو الدياجنوز مفيش سيمتوم ارشاد ليه مفيش ساين لواحد كبير شويه لكن الدياجنوز بيعتمد على مين على الانفستيجيشن هما كلمتين من الانفستيجيشن الترا ساوند ترانس فاجينا مش ترانس ابدومينال ليه راح العين بقى فينا غالبا كمان فعشان ترانس ابدومينال مش هتشوف حاجه لازم ترانس فاجينا معايا ده عشان تشوف ايه جنب الانفستيجيشن ترانس فاجينا اشوف هنا الكاتره التكنس قد ايه لو انت 5 مللي تفهم ده بايوبسي خلاص ده هي الدايجنوز بتاع مين بتاع هايبرتيز خد العلاج بس مع العلاج خلاص لكم بالمره طب في علاج كمان كلمتين علاج كلمتين ايه علاج كلمتين هو ايه كبيره ولا صغيره كبيره ولا صغيره لو كبيره اعمل لها ايه استريكتي كبيره عايز يدوس في حاجه هي عايز تدوس في حاجه انت عايز تدوس في حاجه طب طب طب طب ماشي مش عايزين حاجه اعمل ايه اعمل استريكت ما دخلت طب لو هي صغيره بقى هسالها سؤال عايز تحمل عايز تحملي عايز تحمل اجيب لها كوليسترول داخلي بقى اعمل لها اندكشن اوف اوجينيشن يبقى هنا دخلت هنا هسالها لو جت هنا ايه يانج ولا اولد اولد هيستريكت طب لو يانج اقول لها عايز تحملي لو عايز تحمل دكتور لو عايز تحمل اديها اندكشن اوف اوجينيشن لو مش عايز تحمل اديها من بره بروجسترون من بره ممكن اجيب لها دوله عليه بروجسترون هنبدا ان شاء الله الخميس الجاي باذن الله اسمه ايه الدوله عليه بروجسترون مايرينا مش مارينا من هي دي احلامكم مارينا احلامكم حاجه اسمها مارينا لا اسمه مايرينا الواقع اسمه مايرينا معايا بجد مايرينا يبقى هنا خلي بالكم يبقى مره ثانيه انت فاهم ليه خلصنا كده هقول ايه اول درس عندنا اللي هو هنا بتنزل مفيش تمتون ارشاد دي مفيش ساين الا ريتراش كبير طيب ايه الانفستيجيشن؟ هما كلمتين انفستيجيشن بس. ترانس بتاع الترا ساوند قلت من 5 مللي يعمل بايوبسي والعلاج صغيره ولا كبيره؟ كبيره هيستريكت بس صغيره عايز تحملي؟ لا خدي بريسترون عايز تحملي؟ اه كل الضغط اوف اوبيش نعم دي ام سي ما هي اللي دي ام سي بس طيب ماشي بيبل لا بيبل دي لا بيبل دي حاجه هناخدها في الكاتره دي حاجه رفيعه ادخلها بيبل دي واحده لحم كده كحل صغيره دي المره الجايه طيب نخش بقى كده كده عن بقى على الباقي بقى خلاص هنا اللي فات الاي ان ما فيهاش سيمتوم بس ممكن يبقى في شويه سيمتوم ايه زي مثلا كونتاكت بليدنج وبعدين في قول مرفوع وليه قول مرفوع اي كيس اوف كونتاكت بليدنج از كونسيدر كانسر سيرفيكس دي جروث اذر وايز الساين شو الحاجه في الساين لكن ممكن تلاقي في الساين 3 جريد 3 ممكن تلاقي شويه الفاس كده الفاس على مين؟ على السيرفس. حته كده ايه؟ متكفوته على السيرفس. اثر السيرفس. سوبر فيشال اثر على السيرفس. لكن الانفستيجيشن هي المين لاين اوف ايه؟ اوف دايجنوز اوف سي اي ان. الانفستيجيشن هنا دكاتره. الانفستيجيشن هنا يا شباب. الانفستيجيشن هنا ده في 3 كلمات. يعني هنا كلمتين هنا الكلمات. ايه بقى 3 كلمات؟ اللي هي بابتس او بابتس ايف وكولبوسكوب وبايوبس يعني ده مش مين معاك عملت ده مش مين لقيت عندي مشكله في حاجه هنا دكاتره هنا في مشكله في ده مش مين هعمل ايه دكاتره هبص خش بص عينيا بقى خش بص عينيا اسمها ايه اسمها كولبوسكوب لقيت في عندي ليش هعمل فيه ايه بايوبس ظهر من صفر بقى الباب هنا ده مش مين ده كولبوسكوب وايه وبايوبس الباب مش مين هشوف كده هعمل كده بالباب ارجع عيني دخلت الورق هلاقي ان هنا حاجه مالجنة حلوه قوي لقيت ان في حاجه مالجنة هعمل ايه؟ اخش وسط عيني اعمل كولوسكوب لقيت في حاجه هو فيليش هنا غريب شويه فاعمل منه ايه؟ بايوبس بعد ودي هشرحها في الاخر هشرحها بالتفصيل معاك تعالى تخش على العلاج هشرح في الاخر لان عندك مكتوب عندك وده ممكن يبقى سؤالك بس السنه دي جيب انا اخدكم بابتس سؤال وحيد بس زي ما جه من السنه اللي فاتت جيب انا اخدكم هيستو سبيتيو جريد فكل كام سنه يدفع تيست كده هي التيست كده يجي لك بس عشان انا فرجهولك ده في جدول خاص بيه جدا في اخر الباب في اخر السيان في جدول خاص الباب ايه؟ الباب الشهير. نعم؟ باذن الله ان شاء الله. طب انا باب التيست ده باب كبير. يعني انت الصفحه دي كلها الصفحه كبيره مش صغيره. طب اذا كان ايه العلاج بقى؟ اكتب جنب العلاج بقى هنا في السيل اكتب جنب يلا يا جماعه. العلاج في السيل اكتب جنب بقى معايا يا شباب يا ندمرها خط برميل كده يا نشيلها يا نشيل كله معايا كده ممكن احنا نكسرها الحته بتاعتي دي نكسرها معايا ندمرها كده ندمرها ازاي بقى؟ حد يكسر حط ممكن كوترايزيشن كوتري يوليها كوترايزيشن ممكن ايه كمان؟ ممكن ليزر ممكن معايا دكاتره ممكن ايه يا شباب؟ ممكن نحط عليها كريم اللي هو سايتوكسيك اسمه 5 فلو يوراسيل لكن المشكله الكبرى ايه بقى؟ ان بيكون العلاجات غالبا ما تعرفش ايه اخرها العلاجات تكون اللي هي تعميم الفيروس ده فيروس لو فيروس دخل في مكان هيضرب السيرفس في مكان واحد ولا مالتي فوكال؟ وده غالبا المشكلة عندنا هو مالتي فوكال. يعني زي كده مثلا كده العيال تاكل مثلا قميص تاكل في مكان واحد تلاقي كله بايظ مش كله بايظ. معايا بقى مالتي فوكال فدي مشكلة كبيرة وده سؤال ايه يا دكاترة؟ ام اس كيو يوجوالي سي ان مالتي فوكال يوجوالي سي ان مالتي فوكال عشان كده مالتي فوكال هتدمر ايه ولا ايه؟ معايا ده في نقط كتيرة قوي هتبقى صعبة جدا. غالبا الدكاترة ما تعرفش تجيب اخرها. خيرها بعيد عنك. فعشان كده التدمير ده كده مش ظريف. الحاجه الثانيه برضه في وحش حاجه وحشه التدمير برضه. ان انا اعمل لها لوكال ديستراكشن حاجه وحشه برضه. ايه ده حاجه وحشه؟ ما باخدش بايوبس ما اعرفش كان فيها عين واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. ما باخدش بايوبس منها. فعشان كده الاحسن ان احنا نشيلها اضرب شويه. معايا يا دكاتره؟ نعمل ايه بقى؟ نشيلها ازاي؟ ممكن يا دكاتره اخش اقور مين؟ اقور السيرفر. خش اوره كده عارفين مش انت بتقوره محشي شعر صح ده بتقوره محشي بيطلع ايه في الاخر كون فدي اسمها كونايزيشن بيطلع كده كون اسم كونايزيشن بخش كده اقور السيرفس كده كده خلاص انا نازل كون اسمها كونايزيشن بس انا كنت انا قلت هنا ما هي مشاكل لعب في السيرفس فاكرين الكلمه اسمها ايه؟ الكلمه اسمها ايه؟ ماشي صح؟ المشاكل لعب في السيرفس ده ايه بقى؟ ها كانت ابوك كان اسمها ايه؟ استنوزس هيموريج انفكشن بلاتيلس اوبس استنوزس معاه ده ايه؟ ويحصل بعد كده في ولاده ايه في ولاده؟ في ولاده يحصل لها ايه؟ سيرفايكال ديستوشن يبقى استنوزس مع سيرفايكال ديستوشن هيموريج ايه نوع الهيموريج؟ ممكن برايمري ممكن سكندري ممكن رياكشنري انفكشن وتعمل انفرتيلتي بعد كده كده انفكشن و انفرتيلتي واخر حاجه باتلس مين باتلس عندنا مكتوبه هنا كونايزيشن صح؟ بس لو كنا بنخش الخط اللي فات جمع بس انت جنبها بوكسين شيفت يعني عندك هنا مكتوب كونايزيشن ومكتوب السايد افكت كونايزيشن معايا يا دكاتره؟ الانديكيشن اوف كونايزيشن بقى ايه الانديكيشن فيه هنا؟ الانديكيشن عايز حاجه واحده بس. يعني في واحد عايز اشرحها بس. بص يا دكاتره الانديكيشن اوف كونايزيشن في حته عايز ايه اكد لكم عليها. فده سؤال مهم قوي في الاورال وحته جامده جدا. بص كده على اول انديكيشن في كونايزيشن. ايه اول انديكيشن؟ نعم؟ كولبوسكوبي نيجاتيف باب بوزيتيف. ظهر مش صح؟ مش ده اول انديكيشن؟ تاني واحد تاني انديكيشن. تاني انديكيشن اللي هو كولبوسكوبي نيجاتيف باب بوزيتيف. ايه عباره عن ايه باب بوزيتيف بقى؟ الباب تيست دوت لما انا خدت الخلايا واقعه من الفاجينا لقيت فيها خلايا مالجنة زي ما انت كده ماشي كده مثلا في مثلا كده عتبه كده او في حته كده فيها شعر كتير لقيت في هنا كده يا جماعه شجر قرطون او رواد لما تلاقي جوه على الارض كده اكيد اللي كده في شجر جوه ايه موجوده ولا مش موجوده اكيد ظهر الضغط بتبص كده مش شايف كده فبص بس كده يا شباب نفس القصه نفس الحوار هنا الخلايا اللي جت اللي انا خدتها فيها خلايا كانسر دخلت عينيا ببص خلايا عينيا بعينيا كده ببص بالكولوسكوب مش لاقي يا جماعه الكنسر. يعني معنى كده ان في جوه كنسر انت مش شايف. تعمل ايه؟ هات كل القلب اللي جوه ده كله وانا كل جوه ده كل السيرفيس كله طلعه اكيد انت مش عايز توصل بعينيك لكن هو موجود كله وما جاش ليه خلايا مالجنا اللي اسمها باك بوستد يعني في خلايا مالجنا لكن الكولوسكوبي نيجاتيف. يعني اذا كانت في خلايا مالجنا بس انت مش شايفها يبقى انت خش هات كل اللي قلب السيرفيس ده كله طلعه بره حلله بره اللي دي مالجنا انت مش شايفها. دي اهم انديكيشن للكونايزيشن بتاعت الغرض كتير قوي اسمها باب باك باستد كولوسكوبي نيجاتيف. يعني ايه باب باستد؟ يعني ايه؟ يعني لما الخلايا اللي واقعه اللي هي فيها خلايا مالجنا معاك ابص بعينيا مش شايف لا اخد بقى القلب اللي جوه عشان بقى ايه احلله اكيد خلايا مالجنا. طيب في الغاز حاجه الطف شويه من الكولونيزيشن خلايا حاجات طريقه الطف شويه ليه الغاز اللي الطف شويه ليه؟ مشاكل كتير قوي مشاكل كتير. فواحد قال لك طب ما انت عايز ايه بالظبط؟ مش انت عايز بس الميتيريال بس ما تشيل الميتيريال بس. فهنعمل حاجه اسمها مايكرو كولونيزيشن يعني كولونيزيشن بس على صغير اسمها مايكرو حاجه اسمها ايه؟ مكتوب على النص الاخر اسمها ايه وهي دكاتره؟ ليد وري جرى مع بعض كده مكتوب اختصار مش مفكوك جرى مع بعض ليد بقى اللي هو مين؟ اللي هو لارج لوب بس لارج لوب اكستشن لارج لوب الليت داخل لارج لوب اكستشن اوف ترانسفورميشن لوب لارج لوب اكستشن اوف ترانسفورميشن لارج لوب اكستشن اوف ترانسفورميشن. طب الليب بقى اسمها ايه بقى؟ لوب لوب كلها يا جماعه على فكره اتنين واحد بس ده شركات لوب على فكره مش انكم حد هيعدي الثاني ده بيصير فيه بص يا جماعه اهو انتوا قاعدين اهو كلكم اهو، ولو ما تسالوش كلكم واحد واحد الثاني يلحق. مفيش مثلكم لا عين شمس ولا ارض ولا طائره ولا في كائنات حد يعدي الا وانت بتسال، مستحيل. خلاص ده الكلمه. اه والله العظيم. السؤال ده غير مش عارف تقول فيه. تعرف تقول فيه. بس نيجي على الكتابه بقى للبينان اوفيريان تيومر. للبينان اوفيريان ممكن على طلاب بين كورس بيوبرتي بنت صغيره اسمها بري كوشن لو عندها برينر صح ولا مش صح؟ ممكن صح. لكن هو ايه؟ جنرالي يوجوالي نص نص. ابدومينال ايه؟ ابدومينال كاميرا بنبي ابدومينال ماني. عايز حد يقول لي كده فرق واحد ما بين بنبي ابدومينال وبين ابدومينال ماني. افهم بنبي ابدومينال وابدومينال ماني. فرق واحد بس. برافو عليك. البنبي ابدومينال ماني طالع من هنا بنت البنبي بنبي ابدومينال. يو كانت ريتش اللور فانكشن. بنبي ابدومينال تحت هنا اللي هو مارش تحت سيمي بيوتس. يو كانت ريتش اتس لور مارش. لكن بنبي ابدومينال لكن ابدومينال ماني ابدومينال يو كان ريتش ذا لور بوش. خطرني في الجراحه ده سؤال جراحه مشهور قوي بالنسبه لابدومينال من بنت ابدومينال. طيب دي بعد كده جت على دي دي انت جنبها بقى بالعربي انت جنبها بقى بالعربي يا جماعه انت جنبها بالعربي. بص كده بالاحساس والحركه بعيده عن اللبس يعني في ناس كده بتعرف ناس كده خلاص لما اخش ده كده احس ان في كده جاب بين اليوترس والمين بالاحساس ولما بحرك اليوترس الموفمنت از نوت ترانسميتد تو ذا مين تو ذا يعني الاحساس والحركه بعيد عن اليوترس بالاحساس انا بحس في ناس في جاب الناس بعيد عن اليوترس فالاحساسنا بعيد عن اليوترس والحركه لما بحرك اليوترس بعيد عن مين بعيد عن المين فالاحساس والحركه المين بعيد عن مين بعيد عن اليوترس. خش على الانفستيجيشن اللي كانت ايه الانفستيجيشن ممكن تعمل للعيله ديت؟ الترا ساوند طبعا ليه الترا ساوند شوف فيها ايه؟ المال طبعا منين؟ حجمها قد ايه؟ ايه اكس راي تنفع اكس راي؟ لا فيها كده طب ليه فيها نغمشه كده؟ سموها بادي ليه بيلري سيرس صح؟ طيب لقينا في سنه تبقى دي ايه؟ صح هيبقى دي تراتوم برافو عليك. ممكن اعمل لابروسكوبي؟ يبقى ممكن اعمل لابروسمي لابروسمي ومنها اكسبلوريشن ابص ممكن اشوف كام فيها ايه العلاج يا كابتن؟ ايه العلاج؟ ايه اللي جاب العلاج بقى؟ ايه اللي جاب العلاج؟ يا تشيل السيست يا تشيل اوفري يا تشيل كل يا تشيل السيست يا تشيل اوفري يا تشيل كل عندك ستة على الأوفر ممكن أشيل ست بس أعمل هنا إيه؟ أوفريان سيستكتومي لو واحد صغيرة بقى كده وست فيري بناين ممكن أشيل ست بس اسمها أوفريان سيستكتومي. في حالة تانية لو أنت عندك الست ديت واصلة الأوفر كله تعمل إيه؟ تشيل أوفر كله اسمها إيه؟ أوفريوتومي أو أوفريكتومي على فكرة صح أوفريوتومي أو أوفريكتومي. إيه الفرق ما بين أوفريكتومي وأوفريكتومي؟ اوفريتمي اليوترس الاوفري ماكروسكوبيك السليم حتى اسمها بايلاترال سيرجي اوفريتمي اسمها تود اسمها اوفريتمي مع بايلاترال اوفريتمي شيل اوفري كده خالص اوفريتمي الاوفري شكل سليم لكن اوفر اكتمي لا ماكروسكوبيك في يعني في سيرس اسمها اوفر ايه ولو قلنا اوفريتمي في الاثنين هنمشيها لو قلنا اوفريتمي في الاثنين هنمشيها مفيش مشكله لو قلنا معاك لو اوفريتمي ده نور اوفري. طب يا دكاتره امتى اشيل الكل كله كله؟ يعني اعمل بال هيستريكتومي او بتاع بس؟ لو كان واحده كبيره نشيل كله. نقطة نوع هيستريكتومي مع بايلاترال سيرجيو هيستريكتومي واحده كبيره. طب سؤال ينفع تيجي الست بتاعت الملخصه كده وتبع كل شويه؟ ينفع؟ اه ايه ده فانكشن ماشي لكن هنا عندنا فلو يوم لا تبع اوعى تبع ليه؟ كومبليكيشن مالجنسي كل واحده بتاعته حوالي مليون فمفيش مفيش ست في الاوفر ادم بيسيبها ابدا فور فيل اوف بريجنسي وفور فيل اوف كومبليكيشن. طب ممكن حد يتوقع لي ايه كومبليكيشن؟ انت جنبها بالعربي انت جنبها بالعربي كومبليكيشن يعني انت بالعربي كومبليكيشن Tensive. The communication is left. Tensive. تفرقع 2 اي مالجنت بلس تندر تفرقع و2 اي مالجنت مع الجدول دي كومبليكيشن بلس تندر تفرقع 2 اي والكوب والمالجنت يلا يا جماعه يلا بصوا اللي المفروض بقى انا عايز ايه عناوين بس تحتيها مش مشكله قوي تقليل اللي تحتها يا جماعه تقليل شفت خط الهرنيا شفت الهرنيا ده احنا قلنا دي بقى ايه يعني اذا شو انت فاهم الفكره فيها ايه الكومبليكيشن ده ممكن يجي يقول لك السؤال ده مثلا ايه دايجنوستس تريتمنت او ذا تريتمنت اند كومبليكيشن اوف بنفرنت تيومر مش عايز انا اديك البيكتشر السؤال كبير قوي تريتمنت وعامل هنا مع الكومبليكيشن يبقى كبير قوي كده أو ممكن الرجال يقول لك ايه؟ مانجمنت اند كومبليكيشن اوف بريفرنت تيومر مانج برضه عايز سيمبتوم وعايز فاين وعايز انتبليشن وعايز تريتمنت وعايز ايه؟ وعايز الكومبليكيشن فالكومبليكيشن دي عندهم كبيره قوي على الفاضي اللي عندهم كبيره قوي على الفاضي طب انا يا جماعه انت قدامكم بقى سليب عايز كل واحد يقول لي ايه؟ بصوا يا جماعه برضه كل واحد يقول لي ايه؟ كل واحد يقول ايه الكوز؟ ايه السيمبتوم؟ ايه الساين؟ ايه التريتمنت؟ يلا يا جماعه فكروا بقى سليب يا شباب سليب ايه؟ لا مش شرط سيرب هي اصلا مش شرط سيرب بس هي بدك وميديم سايز وفي حركه حركه يبقى في عندك بص يا جماعه بسرعه دول ثلاث شروط خلي بالك في ثلاث شروط مكتوبه عندكم في اللاب في التورش بص عليها كده ثلاث شروط اول شرط عندكم مكتوب عندكم في اول شرط مودل سبايس ثاني حاجه ليها ايه؟ بدك صح؟ الحاجه الثالثه في صاد ايه؟ صاد الموقف يبقى هي دي ثلاث شروط بتاعت اللاب ثلاث اللابس اللي هم اللي هم المودرن سايز ده كبيره قوي ولا صغيره قوي؟ تاني حاجه ليها بيديكل الحاجه الثالثه في صالح الدكاتره لما تلف كانت ايه السيمبتومز؟ هتجيب قبل ايه الساينز؟ التيومر او الست بقى ايه؟ تنس سنترز تنس سنترز تنس ليه كده؟ حد يعرف ايه تنس؟ لما تلف كده يحصل كونجكشن يبدا بقى تشر ميه جوه تبقى تنس قوي بيحصل فيها قديمه جامده قوي لما تلف كده الفيلينج قفل يبدا يشوط يبقى تنسى وتنسى توقع تنشن دكاتره ايه العلاج؟ ده برامج و جه بقى في واحد نايم كده لسه ما نلفها كده نرجعها تاني وناخدها الكلام بقى على المفتاح كده لما كلام ملفوفه كده ناخدها على اللفه ولا نريحها كده نرجع بالبنكل وناخد كلام مرتاح قوي كده ايه يا جماعه ينفع نرجعها ممكن نعمل انتوستنج اوعى ليه؟ ان جوه بقى فيه ديست تيشو كتير بقى فيه توكسن لو رجعتها تاني كده انا بقى عندها مشاكل سخونيه وترجيع فيها توكسن جوه فخدها وهي ايه على الـ على الـ على لفتها خدها على عينك يقول لك صاحبك على عينك صح ولا مش صح؟ اه صاحبك على عينك خدها صاحب هذه اللي هي تورتن اللي هي تورتن خدها وهي تورتن بالمنظر طيب يلا يا دكاتره تنزف يا شباب تنزف يا دكاتره هيمرج انتو هل يعني كانت تنزل؟ يا جماعه عشان ناخد ريسك شويه، ايه رايكم؟ طيب يلا بقى خلاص دي خلاص دقيقه. يلا يا جماعه لو تنزل بقى ازاي تنزل؟ هامرج انتو؟ طب ليه تنزل ليه؟ يلا يا بصوا كده بصوا عليكم ثلاثه تي، ايه بقى ثلاثه تي بقى اللي هم ايه؟ شرش ايه الثانيه؟ تي الثانيه ليه؟ تيومر تيومر، تي الثالثه ليه؟ تروما، صح كده؟ تورشن من الكونجكشن ممكن يفرق اعضاء بيسل وتروما خطر ممكن تيومر لوحده فبعد كده السيمبتوم الست بقى ايه بقى؟ تنس وتنزل ويعني يحصل لها ايه؟ ممكن تحس بيها كلها مثلا 2 لتر دم بدل في الدم يحصل لها ايه؟ هايبو فوليميك شوك دكاتره طب يا دكاتره يا نهار في العلاج في التريتمنت اول حاجه اعملها ايه للعيانه؟ ريسستيشن بروس بعد كده اعمل ايه بعد كده لو برص واعمل ايه؟ ريشيز رفع شطار قوي طب نخش كده على الفرقع رابتشر زي السكه الكبيره ما بقتش موجوده حصلها تشينج في الكاركتر اتغيرت الحجم اتغير طب اللي جاتنا بقى الرابتشر بقى بص كده واحده واحده اول نوع عندكم في الرابتشر بيرابتشر اسمه ايه؟ نعم؟ سيرس بيحصل حاجه؟ لا ما حصلش حاجه النوع اللي بعديه ده بيقدر ايه؟ بيقدر سيرس ولا يظهر؟ بيقدر سيرس ولا بيقدر سيرس؟ لو انت بتحكي بقى بيزنس سودو بيكسوا برسنيور ده يا جماعه بتستخدم ولا ايه؟ انت مدروس طيب؟ مكسوم ايه بس مكسوم؟ اديشن سبستراكشن ودسكا 50% مش هو الكلام ده كله. طب لما بيزنس كتيره بيحصل ايه؟ سبريد اوف ما بين ثلاث كده سبريد اوف ما بين زي كده ايه تقدر تسعى عليها ما بين كتير قوي مختلفه ليه؟ اللي بعدها ايه طيب؟ دي الماي الفلتة يا جماعه الفلتة على فكره وحش قوي سبيشال ماتيريال دوت ده فيري ايرف بريتري فيري ايرف ده مرض رهيب بيعمل حاجه اسمها اسيبتيك بريتري وكبير اكيد اسيبتيك بريتري. طب لو في انفكشن يعمل ايه؟ لو في انفكشن سيبتيك بريتري. طب لو في مالجنسي سبريد اوف مالجنسي بشيلها كده طيب نيجي بقى كده على 2 اي انفكشن اهم انفكشن هو ايكولاي بنبص على ايكولاي ده كده. طب ايكولاي ايه السيمبتومز لو عندي انفكشن لو ايكولاي ده في الماء في السيت تعمل ايه؟ اب تعمل ايه بقى؟ تاني زي البي اي دي بالظبط وابدومينال بين دي عايزين ستروما كانت هنا كانت اب تفريغ حالة معايا وحالة مع الصوت تاني معايا دي فكرة؟ الفكرة بقى ان هنا الانفكشن دي في الاوبريان سيست بتبقى خفيفة قوي بتقوم السيست دي بقى بتلتهب كل حواليها والخلايا الاخرى اللي بتديك اورطة وتقول منها جيفة وانتستن بتلاقي الورا عبارة عن ايه؟ زي كده خدت حاجة كده في الجراف اسمها سودو بنكرياس سيست ظهر بالظبط بتعمل لها حاجة ايه؟ زي بالظبط ايه بالظبط؟ زي بالظبط ايه؟ زي اسمها مارسبلايزيشن يعني ترجعها تفتح فتحه كده ما بتشيلش الست فتح فين؟ فتح في الاستومك نفس الحوار هنا بالظبط اللي كاتبه الست دي بقى خلي بالكم حصلت معايا مره الست دي بقى ايه ملزقه كل حواليها كلها ملزقه جدا في حواليها يعني لو شلت بتاع مره اورطة عندي مشكلة بينها كيفة وجت على الكولوسي وبدل الست عندها بس ست ست كان مليان خلاص من جوه فتحت الست وفضيت البطن ده كله كل الكلام كلها فتحتها كلها وحطيت بريد بس اسمها مارسبلايزيشن عملت لون في الست بريد استوى فالنهاية كان بيفيدوس عايز يشيل الست لا ليه؟ مش هتلاقي الجلد العين يا جماعه بعد ما اشتغل البط ده كله بيتحرك كلها بقت زي الفل نزل بقت زي الفل عادي ما حصلش مكان اي كومبليكيشن فما حدش يا جماعه ده يتنشي الدماغ ويقول لك شيل الست لا لو في اديشن مع اللي حواليها بقى مارسبلايزيشن وتاكد 100% ان هي هتبقى زي الفل زي بالظبط زي بريزنايت هو انا بخش الاشر بريزون لا بريزنايت لا درين الاقي بريزنايت درين وانا نسيت الاقي درين برضه لا دريب فانت كل الوقت انت بتضحيها كويس وتصلح لها دريب وتبقى زي الفل مارسبلايزيشن ممكن اسمها انكارسريشن تيك بارت في ذاتها فيها بريشر مانيفستيشن انكارسريشن يعني ايه انكارسريشن بالعربي؟ محشوره او محبوسه انتراب انكارسريشن تكبر مرات في الدنيا ضيقه تعمل بريشر على كل اللي حواليها ديسيوريا وديسكيتيا وديسبارونيا اخر حاجه مالجنانسي خمس دقايق راحوا واخش بعد كده على اخر حاجه عندنا في الليل.